أيضا يقول هل يجوز تقبيل أيادي الوالدين؟ لأنه إذا أراد أن يقبل الإنسان يد والده أو والدته فإنه يخضع لهم، يحني رأسه وظهره ولا خضوع لغير الله سبحانه وتعالى، هل هذا حلال أم حرام؟ يا أخ عبد الله محمد من الأردن، تقول هل يجوز تقبيل يد الوالدة أو الوالد؟ لأن التقبيل يؤدي إلى الانحناء وهو فيه شيء من الخضوع. تقبيل يد الوالد أو الوالدة أباحه بعض أهل العلم ومنعه آخرون، وهذا لا يسمى خضوعا ولا انحناء لغير الله، لأنه لم يقصد الانحناء لغير الله، ولكن الأولى أن يقبل رأسها أو رأس أبيه، هذا هو الأولى. وإن كان تقبيل اليد جوزه بعض من أهل العلم ومنعه آخرون، فالإمام مالك يقول إن تقبيل اليد هي السجدة الصغرى، والإمام ابن الوردي الشافعي يمنع من ذلك وأباح تقبيل يد الوالدين أو يد العالم بعض أهل العلم، لكن الأولى ترك ذلك كله، وتقبيل رأس أمك أو رأس أبيك هذا لا بأس به، والله أعلم.